فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا مكان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوف الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا مكان. النهاردة هنحتفي بذكرى رحيل واحد من أهم من غنوا في تاريخ العرب الغنائي. خبى نور القنديل، سقط البلبل المحلق بإباء في سماء التغريد، بلبل بصوت شجي عذب وبصورة نسر عظيم يهاب عندما يهيب. رحل محمد قنديل، الإنسان الرائع والمطرب غير المتكرر، صاحب الصوت الحلم بالنسبة لأي شاعر أو ملحن، قدرة ربانية بها استطاع هذا النجم العملاق الذي خبى أن يغني أصعب ما يمكن أن يكتب أو يلحن بإجادة حسد عليها رحمه الله، فجعلت من الصعب تصنيف غنائه. إذن هي 8 سنوات على رحيل المبدع البديع محمد قنديل، ولقاؤنا الليلة تحية لروحه الطاهرة وترحما على عظيم فنه. هنبدأ معكم اللقاء بأولى أغنيات محمد قنديل، ألف نجمة، كتبها محمد حلاوة ولحنها عبد الرؤوف عيسى. ألف نجمة ونجمة في السماء بتدور، ألف نجمة ونجمة متزوقين بالنور، وعيني وعيني بس على أشوفها وأحس بجمالها، تبعت لقلبي بحنين وبشوق رسائلها. نجمة بعناية أشوفها وأحس بجمالها، تبعت لقلبي بحنين وبشوق رسائلها واغني غنو التأمل واسكت تكملها نلعب على وتر الهوى غنوة محبتنا سوا وعيني بس على نجمة على نجمة وعيني بس على نجمة ألف نجمة ونجمة في السماء بتدور ألف نجمة ونجمة مزهورين بالنور وعيني بس على نجمة على نجمة وعيني بس على نجمة تبات الليالي صحية في عينيا يرفعني ليها الخيال والمسها بيديا نجمة تبات الليالي صحية في عينيا يرفعني ليها الخيال والمسها بيديا بشوفها فوق في السماء واشوفها على المية بشوفها فوق في السماء واشوفها على المية شغلت حياتي بحبها ولا عمري حبعد عنها وعيني بس على نجمة على نجمة وعيني بس على نجمة ألف نجمة ونجمة في السماء بتدور ألف نجمة ونجمة مزهورين بالنور وعيني بس على نجمة على نجمة وعيني بس على نجمة سألوا سيدة الغناء العربي أم كلثوم عن صاحب أفضل صوت في الوطن العربي فقالت على الفور ودون تردد إنه محمد أنديل. أما الموسيقار محمد عبد الوهاب قال أم كلثوم لم تقل سوى الحقيقة فنحن جميعا من موسيقيين ومطربين نعرف هذا جيدا وبيننا وبين أنفسنا نعترف أيضا أن محمد أنديل هو صاحب أقوى صوت مصري بل وعربي أيضا. عبد الحليم حافظ يقول أيضا إن محمد أنديل هو المطرب الوحيد الذي لا يخدع الأذن لأن قدراته الغنائية تصل إلى 100%. أما رأي الموسيقار فريد الأطرش في صوت محمد أنديل هو إن هذا القرن لم يشهد مولد مطرب واحد بقوة صوت محمد أنديل لأنه ببساطة صاحب أقوى حنجرة صوتية ولا أظن أن الزمان سيجود علينا بمطرب آخر شبيه له. وبالفعل لم يتكرر محمد أنديل. هلت الأنوار يغنيها محمد أنديل بكلمات السيد عبد الباسط رضوان وألحان عطية شرارة. Mom. الفرح أكبر. الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. صلي على المختار هل المكبر المولى أكبر تربى المطرب محمد أنديل في بيت يعشق أهله الفن والطرب، فجدته لوالده هي المطربة المشهورة سيدة السويسية، ووالده كان بيجيد العزف على آلات العود والقانون والكمان. أما جوز عمته فكان محمد عمر المطرب المعروف في الثلاثينيات من القرن اللي فات، وابن عمته هو مطرب الإذاعة المعروف عبد اللطيف عمر اللي توفى شاب صغير سنة 1939 وما كانش عدى 20 سنة. يلا بقى نسمع محمد أنديل في إزرع جميل بكلمات علي التركي وألحان عبد الرؤوف عيسى. سيبك من اللي راح قضي الحياة فرح اضحك ولو خصمك. سيبك من اللي راح قضي الحياة فرح اضحك ولو خصمك. وهدي في المغضب وصالح الزعلان اعشق ولو كرهه خليك مع الخلان هو اللي يشفي الدان. خليك مع الخلان هو اللي يشفي الدان واللي جفاك هو من كاسه بكرة تدوب. وزرع جميل تلقى صبرك وبكرة تروح صبرك وبكرة تروح. وزرع جميل تلقى احسن على اللي أذاك ويود للي نساك والصبر أخره جميل. احسن على اللي أذاك ويود للي نساك والصبر أخره جميل. الزن يلاقي العين فداها عين الزن يلاقي زين والعين فداها عين قبل النهار في ليل خليك مع الإحساس وزرع جميل للناس خليك مع الإحساس وزرع جميل للناس واللي جفاك هو من كاس بكرة وزرع جميل تلقى صبرك وبكرة صبرك وبكرة ازرع جميل تلقى يعلمهم الخلاق وكل شيء بمعاد واللي حبيبه تاه رح يجي يوم يلقاه مهما غيابه زاد والاسم للموعود والسعد واللي جفاك هو من كاس بكرة وزرع جميل تلقى صبرك وبكرة صبرك وبكرة ازرع جميل تلقى زي ما قلنا عن نشأة محمد قنديل ما كانش غريب بقى في وسط هذه البيئة الفنية انه ينشأ محبا للغناء والموسيقى وبعد كده شجعه والداه على دراسة الموسيقى وعزف العود وعندما استمع اليه مصطفى بي رضا مدير معهد فؤاد الاول للموسيقى شجعه على الالتحاق بالإذاعة المصرية حيث غنى اولى اغانيه على الهوى وكانت يا حليوة يا زين بلحن علي فراج وتتوالى نجاحات أنديل في الأربعينيات من خلال الإذاعة فيغني الصورة الغنائية الفل مع شافي أحمد والبرنامج الغنائي في الليل مع شافي أحمد أيضا وكارم محمود وعشرات الأغاني لكن دلوقتي هنسمع لأنديل غنوة ليالي كلمات إبراهيم كامل رفعت ولحن عبد الفتاح بدير بين ليالي وبين ليالي ما بين ليالي وبين ليالي اللي جرالي مكان في بالي ما بين ليالي وبين ليالي انا كنت وحدي لا خد ولا ادي وشفت غيري على طول أنا كنت وحدي لا خد ولا دي وشفت غيري على طول زماني لكن عيني عملتها فيا لكن عيني عملتها فيا والحب غياب الشوق نداني ساعة ما سلم القلب سلم ساعة ما سلم القلب سلم وقلب أحبه وأتمنى قربه قربه قلب أحبه بحبه وأتمنى قربه قربه ما بين ليالي وبين الليالي قلبي داري نارك وناري ده كل شاري ياخد نصيبه يا قلبي داري نارك وناري ده كل شاري ياخد نصيبه وانا الليالي غدرت بحالي أنا الليالي غدرت بحالي والصبر غالي وإزاي أجيبه مكتوب عليا تشتاق عينيا مكتوب عليا تشتاق عينيا وأضيع عمري محتار في أمري وأضيع عمري عمري محتار في أمري ما بين ليالي وبين ليالي ما بين ليالي وبين ليالي بين ليالي وبين ليالي اللي جرالي مكان في بالي ما بين ليالي وبين ليالي. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك. مع بداية الخمسينيات استطاع محمد أنديل أنه يثبت أقدامه في عالم الغناء، فغنى من ألحان الملحن الناشئ وقتها كمال الطويل، الغورية أو يا رايحين الغورية يعني، وياهل اسكندرية، وبعد كده طلبته الإذاعة المصرية للغناء في العشرات من الصور والبرامج الغنائية. ومع قيام ثورة 23 يوليو 52 يكون محمد أنديل من أوائل من غنوا للثورة، فلحن وأنشد يا مصر رايتك أو نشيد الراية من كلمات الصول وقتها محمود إسماعيل جاد، وعالدوار من ألحان عمنا أحمد صدقي. وبعد خروج الملك فاروق من مصر يشترك محمد أنديل في البرنامج الغنائي 26 يوليو اللي لحنه سيد مصطفى، ولا تمر مناسبة وطنية إلا ويكون فيها محمد أنديل قد أعد أغنية تناسب هذه المناسبة، ويستحق هنا أن ينال لقب جبرتي الأغنية الوطنية المصرية. فبالفعل هناك مئات التسجيلات الوطنية لمحمد أنديل تؤرخ لكل حدث عاشته مصر والأمة العربية. هنسمع دلوقتي محمد أنديل في غنوة فجر يوليو، كلمات صالح جودت ولحن أحمد صدقي. قد وعدوني بهدم العروش، فردوا السيادة للأمة. لقد وعدوني بهدم العروش، فردوا السيادة للأمة. وقد وعدوني بضم الصفوف، فأسلمت للموت حزبيتي. وقد وعدوني بيوم الجلاء، فراح الطغاة بلا رجعتي. وقد وعدوني بعودة أرضي، فبت أنا صاحب الضيعة. يا بدر يلي رعاك الإله، ونورك في كتب الدعوة. صحونا على صيحة كالرعون، ونادى المؤذن بالثورة. فقمنا وثمنا مع الثائرين على الظلم والبغي والرشوة. وقد وعدوني بعود القناة، فعادت إلى أمها الحرة. وقد وعدوني بعود القناة، فعادت إلى أمها الحرة. وقد وعدوني بالسد الكبير، يبشر بالخير والرحمة. فبايعتهم بيعة المؤمنين، ألا بارك الله في البيعة. وكم وعدوني ولو لم يفوا بالوعود، لثرت على ثورتي. أسألني أحد كيف ثرت؟ لقد ثرت من محمد أنديل ما سابش أي لون من ألوان الغناء دون أن يجربه وأن يغني فيه، فهو المطرب العاطفي والمطرب الشعبي والمطرب الثائر الوطني والمطرب الديني. غنى أنديل الموال والموشح والقصيدة والأغنية الوطنية والأغنية الوصفية والغنوة الدينية. في مجال الأغنية العاطفية على سبيل المثال، لا نستطيع أن ننسى أبداً إن شاء الله مع دمك أبو سمرة السكرة، جميل واسمر، ثلاث سلامات، وخليني على البال، وإيه ولا إيه ولا إيه. أما من أجمل الأغاني العاطفية اللي لحنها بنفسه، غنوة تسجلت يوم 17 أغسطس سنة 1958، غنوة من كلمة تغير حالك، هنسمعها بصوت ولحن محمد أنديل وكلمات السيد عبد الباسط رضوان. من كلمة

هنلاقي له أغاني لتونس والجزائر وليبيا والعراق والسودان وفلسطين واليمن. نسمع حاجة وطنية لليمن غناها محمد أنديل. هنسمع نشيد انتفاضة، كلمات مصطفى عبد الرحمن ولحن أحمد صدقي. وهزمها بحديد وبنار. هب الشعب اليمني وصار في طريق وطريق الأحرار. الأحرار الأحرار هدف الأسرى للخاينين بعد ما عشت الظلم سنين. ضرب الخونة والاستعمار. كفاحه صباحه ويطلع بكفاحه صباحه. أم يبني بدماء وسلاحه ويطلع بكفاحه صباحه ويطلع بكفاحه صباحه. ويعيد أيامه وأفراحه يبني العزة ويحمي الدار. هب الشعب اليمني وصار في طريق وطريق الأحرار. الأحرار الأحرار بدل الأسرى للخاينين بعد ما عاش في الظلم سنين. ضرب الخونة ونسكر. شعب زحف والحق معاه هز عروش خونة وطغاة. هز عروش خونة وطغاة. شعب زحف والحق معاه هز عروش خونة وطغاة. هز عروش خونة وطغاة. بارك ربي كل خطاه خلى الظلم وعرش نهار. هب الشعب اليمني وصار في طريق وطريق الأحرار. الأحرار الأحرار بدل الأسرى للخاينين بعد ما عاش في الظلم سنين. ضرب الخونة والاستعمار. يلا يا شعب اصنع أمجادك وحد صفك وابني بلادك. وحد صفك وابني بلادك. يلا يا شعب اصنع أمجادك وحد صفك وابني بلادك. وحد صفك وابني بلادك. ابنيها بعزمك وجهادك وبسيف الحق البطار. هب الشعب اليمني وصار في طريق وطريق الأحرار. الأحرار الأحرار بدل الأسرى للخاينين بعد ما عشت الظلم غنى محمد أنديل العديد من الدويتوهات مع مطربات عديدات من مطربات جيله. من أوائل هذه الدويتوهات زي ما ذكرنا قبل كده الفل مع شافي أحمد، كمان غنى كل شيء جميل مع سعاد مكاوي. ومن أجمل ما غنى محمد أنديل بمشاركة حورية حسن التي نحتفي بذكرى رحيلها اليوم مع محمد أنديل رحمهم الله، غنوة أنا وإنت اللي سجلوها يوم 28 فبراير سنة 1956. هنسمع أنديل وحورية حسن وأنا وإنت، كلمات إمام الصفطاوي ولحن محمد صادق. هنفضل غنوة تنشدها الأيام، معناها الشوق والنجوة ونعيم الأحلام. أنا وإنت أنا وإنت أنا وإنت أنا وإنت، أنا وإنتي حنفضل ذكرى للأمل بسام، وهوانا الليلة وبكرة ترويه الأنسام. أنا وإنتي أنا وإنتي أنا وإنتي أنا وإنتي، أنا وإنت في دنيا هوانا بنغني الألحان، والكون بجمال نجوانا متهني وفرحان. أنا وإنت أنا وإنت أنا وإنت أنا وإنت، أنا وإنت في عش غرامنا جمعنا الخلاق، أنا وإنت في عش غرامنا جمعنا الخلاق، وزرعنا جمال أيامنا بالنور والأشواق. أنا وإنت أنا وإنت أنا وإنت أنا وإنت، أنا وإنت الدنيا بحالها من بهجة وأفراح، وعيوننا بتشوف ليلها من فرحتنا صباح من فرحتنا صباح. أنا وإنت أنا وإنت أنا وإنت أنا وإنت، عالحب أنا وإنت حلفنا بالقلب وبالعين، من يومها الناس بتشوفنا روح واحدة في جسدين روح واحدة في جسدين. أنا وإنت أنا وإنت أنا وإنت أنا وإنت أنا وإنت أنا وإنت أنا وإنت أنا وإنت. لسه مع قنديل، وزي ما قلنا ان محمد قنديل صوته ينظر ان تجد له مثيلا. احترم محمد قنديل فنه فعاش في قلوب محبيه، وللأسف لم ينل التقدير الكافي في حياته طبقا لموهبته العظيمة وعطائه الرائع. لسه هنسمع قنديل مرة تانية، هنسمعه في غنوة جمالها في عينيها اللي كتبها علي زهران ولحنها الموسيقار عطية شرارة. جمالها في عينيها ولا ابتسامتها، معرفش ايه فيها زود غلاوتها. فيها زود بلاوتها. كلامها في أسرار أسرار والرمش بيسلم لكن سلامه نار نار. العين بتتكلم وكلامها في أسرار أسرار والرمش بيسلم لكن سلامه نار نار لكن سلامه نار نار من حلاوتها مالها في عينيها ولا ابتسامتها معرفش ايه فيها زود غلاوتها. قادر افهمها ولا قادر اسلاها مين اللي علمها تشغلني وياها مش قادر افهمها ولا قادر اسلاها مين اللي علمها تشغلني وياها. معرفش ايه فيها زود غلاوتها من حلاوتها. مستمعينا الأعزاء وعشاق فن محمد أنديل، يبدو أن الأحداث الوطنية التي يعيشها الوطن هذه الأيام تأخذنا إلى غناء أنديل الوطني. هنسمع لأنديل دلوقتي غنوة اسمها ارفع يا شعب العلم، كتبها عبد العزيز سلام ولحنها أحمد المحلاوي. نغم يا شعبنا يا شعبنا على شفايفك عزيمة وفي كل خطوة ندم يا عدونا يا حيوصلك للهزيمة يا شعب الله أكبر الله أكبر النصر جاي لك ممطر الله أكبر ارفع يا شعب العلم فوق أرضنا ترجع بعزمك كريمة يا شعب قم للكفاح حمر سلاحك وقول حياتي بلادي حمر سلاحك ده كل ليل وصباح يسعد صباحك لما تفوز عالأعادي. عمر سلاحك الوقت قرب عليك، اصحى وفتح عينيك يا شعب. الله أكبر الله أكبر، النصر جاي لك مبطر. الله أكبر، ارفع يا شعب العلم فوق أرضنا، ترجع بعزمك كريمة. حنرد تاني مواقع أرض الحبايب، القدس وجولان وسيلة. محلى صوت المدافع لما نحارب، وهي ما بين ايدينا نهزم بنارها الاعادي، ونغني في كل وادي يا شعب. الله اكبر الله اكبر، النصر جاي لك مبطل. الله اكبر، ارفع يا شعب العلم فوق أرضنا، ترجع بعزمك كريما. يا أمة الأحرار، ضموا الصفوف وصفوا الحسام، عدو كل غطار عايش في خوف في خوف، والنصر على الأبواب قرب معاد نصرنا. غنوا يوم الهدى يا شعب. الله أكبر الله أكبر، النصر جاي لك مبطل. الله أكبر، ارفع يا شعب العلم فوق أرضنا، ترجع بعزمك كريمة. آخر أغنيات محمد أنديل في لقائنا اللي بنحتفي فيه بذكرى رحيله الثامنة رحمه الله، غنوة يا استعمار اللي غناها بكلمات علي مهدي ولحن الموسيقار عبد العظيم عبد الحق. تعلم يا استعمار يا استعمار يا استعمار. من العوالق من عقارب من دحان فين حقيرك اي مغرب دباباتك طياراتك غواصاتك يا ما عكست دباباتك يا ما وقعت طياراتك يا ما غرقت غواصاتك يلا يلا يلا تعلم يا استعمار يا استعمار يا استعمار يا استعمار يا استعمار ما تعلمتش يا استعمار ما تعلمتش بالأحرار ما تعلمتش بالثوار أرض الشام وفي النهاية رحمة الله على محمد أنديل الفنان النبيل. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.